قلتم أن بعض العلماء وأن العلماء يستفيد بعضهم من بعض، وكان مقصود السؤال هل للعالم أن يرجع عن تصحيحه إلى حديث إذا ضعفه الآخر أم لا؟ إذا رأى أنه أخطأ يرجع، أما أن يكون ماذا قدر صححه فلان ويرجع ويصححه، أو ضعفه فلان ويصححه يرجع ويضعفه، لا، هذا يؤدي إلى التناقض. لكن إذا عرف أنه أخطأ بهذا وأن ذلك العالم أصاب، فعليه أن يرجع، وليس هذا من باب التقليد، بل من باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Gracias.